اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من ذلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. كم يأخذ الوقت إذا جاء إنسان بشيء فارغ فتملأه له ثم أن تملأ لنفسك؟ لا شيء. لكن لا تحقرن من المعروف شيئا فقد تكون هذه مرجحة لكفة حسناتك يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. مدح رأس اليتيم هذا العمل يلين القلب. فإذا رأيت يتيما أيها المسلم فامسح على رأسه، وهو كل من مات أباه ولم يبلغ سن الحلم دون البلوغ فإنه يتيم. فامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن الله يلين قلبك ويؤجرك على هذا أجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من كرم غيرا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. كرم غيظا، غضب وكتم الغضب، اغتاظ وكرم الغيظ، وتوقف ولم ينتقم، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. على أي شيء؟ على أنه كرم الغيظ. أبواب الخير كثيرة، ولكن من الواردون؟ أبواب الخير أجوره كثيرة، ولكن من الذي يعمل؟ ومن رحمة الله أن عدد لنا أبواب الخيرات وضاعف الحسنات، ولكن الناس نحن أيها الأخوة في كسل، خمول، انشغال بالمعاصي وغفل عن الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم لين قلوبنا وثبتها يا مقلب القلوب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أهلك اليهود وأعداء الدين. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقد سألنا بعض الإخوان عن بعض أحكام المسح على الخفين، وسنجملها لكم في 10 نقاط بعد الصلاة لمن شاء أن يستمع. وقوموا إلى صلاتكم.